الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حلف عليها وأوجد التأشير بها وكثر منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويخفى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد سبحانه وتعالى يعطيك حتى تشهد بره ويمنعك حتى تشهد قهره، وفي الحالتين سبحانه متعرف إليك متوجه إليك وهو الغني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بين العطاء والمنع يعيش الإنسان في هذه الحياة، ولكن قلة فهمه عن قضية العطاء وقضية المنع أو مقياس العطاء والمنع هو الذي يجعل الناس لا تدخل ولا تنصهر في بوتقة الإيمان. الله عز وجل عندما تسأل نفسك ماذا أعطاك، والله إن السؤال لا يكون هكذا، لأن إذا أردت أن تعذب ماذا أعطاك وإن تعود نعمة الله لا تحصوه، لكن اسأل أنت نفسك ماذا منع، وتجد أن الموانع التي منعك إياها قليلة، وإذا فقدت سر المنع فيها انقلب هذا المنع إلى عطاء في عطاء في عطاء. تعال إلى جانب العطاء أولا، من أعطاك نعمة أن صرت حيا بعد أن كنت ميتا؟ يعني أنت كنت في عالم ما قبل الأرحام في عالم الزر لا تدري لنفسك شيئا، ثم جئت إلى عالم الرحم ثم عالم الشهادة، فمن الذي أوجدك من عدم؟ هذه نعمة، نعمة الإيجاد. ثم وردت بعدها وردت بعدها نعمة الإمداد، أمدك بالحبل السري وبلبن الأم بعد الولادة وبرعاية الأب والأم، حتى وإن غاب الأب والأم يرقق الله عز وجل قلوب المحيطين من خالة أو عمة أو قار أو عم أو جارة أو قريبة أو جار أو قريب أو صاحب بر يرعاك، وإنما هي أولا وأخيرا رعاية الله عز وجل. يعني يدخل الحنان والعطف والحنون في قلب من يسر رب العباد له الخير. انظر الى اعظم يتيم في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما راى اباه، ويجب ان تذكر ابنك دائما بهذه النعمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق بلسانه ابدا ابدا، نطق لمده سنوات قليله 6 سنوات امي، ثم مات وهو معنا وراى يعني سبحان الله كيف دفن، وظلت هذه عالقة بذاكرته حتى بعد هذه الحادثة 54 عاما او 54 عاما استقبله الصحابة في طريق عودته من تبوك الى المدينة، فبحثوا عنه وجدوه قد انتحى ناحية جلس يبكي صلى الله عليه وسلم. ما يبكيك يا رسول الله؟ قال هنا قبر امي، تذكرت حنوها وعطفها علي وشفقتها بي فبكيت، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فقال صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعه يا رب. سبحان الله، ليس هناك فلسفه ولا هناك جدل مع امر الله عز وجل. وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا الضلال نراه مع الكبير الان والصغير عندما لم يسمع لا كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اواه جده عامين ثم مات، فذهب الى ابي العيال ابي طالب، وعاش الناس مع 13 ولدا وبنتا. وابو طالب كان كثير العيال قليل الرزق رغم انه كان كبير قريش بعد ابيه، ولكن سبحان الله مكث معه الى ان بلغ 13، فكان يعمل ويعطي من نفقته ومن ماله ومما يكتسب من عمل في رعي الغنم الى عمه ابي طالب. وكان ابناء ابي طالب اذا جلسوا لياكلوا لم يشبعوا، واذا جلس النبي معهم شبعوا جميعا. فكان ابو طالب يقول انتظروا حتى ياتي اخوكم محمد. انت ترى ان الرسول منع من كلمه ابي، منع ان تظل معه امه. نحن عندنا شباب بلغ 30 ولا يستطيع ان يعتمد على نفسه الا بان يعود الى امه او ان يعود الى ابيه، ليس للاستشارة ولكن لتدير حركة حياته او يدير حركة حياته، لانه غير كامل الاهلية. لكن الله عز وجل لما احاط النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنع كان هذا المنع عين العطاء. لماذا؟ يعني عندما يكبر بعد 13 لا اب ولا ام ولا جد ولا قلب حنون، وانما تقاذفته حياه مكه المتعبه. فلما وصل 25 رزق بخديجه، فلما تزوج اكرمه الله عز وجل بالولد، فلما اكبر 40 اكرمه الله باعظم كرم. فانما منع النبي صلى الله عليه وسلم من كلمه ابي وكلمه امي كي لا يكون في قلبه ولسانه الا كلمه ربي ربي ربي. هكذا الانسان اذا منع امرك انما لتفزع الى الله عز وجل. انت لا تفزع ساعه اليسر. يعني لو صلى معنا احد اصحاب الملايين وقال الله بارك لنا فيما رزقتنا، ربما تامينه يكون باهتا لانه يرى ان البركه عندك وان الرزق عندك لا يحتاج. ربما لو دعونا الان بان ياخذ رب العباد بايدي ابنائنا في الامتحانات، من ليس له ولد او كبر في السن واولاده قد تبوؤوا مكانته في الوظيفه، تقول الكلمه باهته لانه لا يتشعر ان له ابنا يؤدي يعني قساوه الامتحان وصلاقه الاسئله. فعندئذ يقول الكلام او الدعاء او التامين باهتا. ربما لو دعونا بشفاء المريض وليس عندك من مريض، ربما لا تستحضر كم من مريض في الدنيا لا يستطيع ان يتحرك او ياكل او يشرب كما نقطع نحن. عندئذ الله عز وجل علم ان العباد لا يدعون مخلصين له الدين الا اذا استلاف منعهم، فيصير هذا الفقه المنع يصير عطاء، لان الله ما منعك الا ليعطيك وما اعطاك الا ليشتريك، لينظر من يشكر ومن يكفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اعطاك نعمه الايجاد ونعمه الامداد، ثم هداك الى الاسلام. وكان الشافعي يقول يا رب رزقتني الاسلام وانا لم اسالك، اللهم اسالني الجنه وانا اسالك. يا رب انت قلت لمن قال انا ربكم الاعلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فماذا تصنع يا رب مع من يقول سبحان ربي الاعلى؟ اذا هذا انسان يتملق الى الله باحسانه ويتودد الى الله بعطائه. هذا انسان اعطي فهما، اللهم ارزقنا الفهم والتدبر في كتابك وكلام حبيبك يا رب العالمين. نعمه العطاء نعم متتاليه، ان تجلس هكذا نعمه، ان يعطيك نعمه الاذن لتسمع هذه نعمه، نعمه النظر لتنظر. كم من اناس الان خائفين غير امنين، كم من اناس الان في غيالب السجون، اللهم كنت اسرهم ان كانوا من الصادقين يا رب العالمين. كم من مريض لا يستطيع الحركه، كم من انسان لا يستطيع ان يسمع، كم من قعيد لا يستطيع ان يمشي، كم من انسان شرب نعمة العافية، نعمة الستر، نعمة سبحان الله. كم من الإنسان ينتظر قضية في محكمة أو أسى أو ألم من أقاربه أو أهله، كم من إنسان يقاسي من أقاربه، كم من إنسان يقاسي من زوجته، كم من زوجة يقاسي من زوجها، كم من أب يعاني من عقوق أبنائه. فاحمد الله على نعم الله، احمد الله على نعمة الستر، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة أن حببك في دينك، نعمة الولد الصالح، نعمة الزوجة المطيعة، نعمة الأمن والستر. من أصبح أو أمس من أمس آمنا في سره، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. أنت تؤتي آمنا في سره، كم من إنسان لا يبيت إلا على أصوات الرصاص، ولا تسكن الا على اصوات المدائح. اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم اعد الينا المسجد الاقصى، اللهم كن مع اخواننا وابنائنا في فلسطين والعراق، واعد ارض المسلمين الى اصحابنا رب العالمين. امنهم من خوف، اكسهم من عرف، اطعمهم من جوع، انك على ما تشاء قدير. ان لم نكن اهلا برحمتك فرحمتك اهل ان تبلغنا يا ارحم الراحمين. نعمة العطاء، نعم يجب ان تشكر رب العباد. وقلت لك من قبل قيد النعم بقيد الشكر، اشكر الله على القليل والكثير. لا تقل ان فلان اعطي اكثر مني، انت بعد عطاء الله عز وجل من اسلام وايمان وزوجه صالحه ماذا تريده الدنيا؟ يجب عليك ان تدعو رب العباد ليلا نهار ان يجعل النعم عندك وان يجعلك من الشاكرين لها، وان لا يزيل النعم وان لا يبدلها بنقم وان لا يستبدلها رب العباد عز وجل. اما جانب المنع فلله فيه حكمه، ان تمنع ولدك من الطعام المعين. لماذا؟ لانه لو اكله لمرض او تعب او اثرت عليه نفسيا او اصابته بخلل في جسده، فانت تمنعه من هذا الطعام رغم حبه لهذا الطعام، وانت تتالم في نفسك انك تاكل طعاما وابنك لا ياكله، انك تاكل طعاما وابنتك المريضه لا تستطيع ان تمد يدها. ليس هذا قساوه من قلب الاب وليست قسوه في قلب الام، فالاب والام يتمنيان لو كان احدهما لقمه يستفيقها الولد والبنت سواء كان مريض او صحيح لكي يستمتع على حساب عذاب كانه. هذا ما وضعه الله من رحمته في قلب الاب والام. يقول عمر: يا رسول الله لم نحن على ابنائنا وابناؤنا لا يحنون علينا؟ قال: يا عمر، لاننا ولدناهم وهم لم يلدونا، هم جزء منا، هذه رحمة وضعها الله في قلوبنا نحن أبنائه. فأنت تمنع البنت المريضة والولد المريض أو البنت التي لها حالة خاصة والولد اللي له حالة خاصة من طعام معين. لماذا؟ لأنك تريد مصلحته، لأنك تريد شفاءه، لأنك تريد صحته، لأنك تريد عافيته. أأنت الأعلم أم الله؟ الله عز وجل ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يمنع هذا من درجة وظيفية معينة ومن مهنة معينة وهو يتمناها، لأنه لو وجد فيها لضل وأضل. فرب العباد يمنعه بمصلحته. رب العباد يمنع هذا نعمة الصحة، لو أعطاه نعمة الصحة لفسد حاله. يمنع هذا من مال معين كان ينتظره، لو رزق هذا المال لأنفقه في معصية الله عز وجل. يمنع هذا من شيء معين كان يتمناه وشيء معين كان يوده. فأنت لا تدرك أبدا معنى سبحان الله العظيم الابتلاء ومعنى المنع إلا إذا فقدت السر. وأنت كي تريح نفسك من المسألة اعلم أنك مخلوق لحكيم خبير عليم سميع بصير يرى ويسمع وعنده العلم سبحانه وتعالى والسمع والبصر، يرى ما هو الذي يفيدك وما هو الذي يضرك، عندئذ يمنعك مما يضرك ويعطيك ما يفيدك. لكن القضية لا في قضية الفهم في المنع. اللهم ارزقنا فهما إذا منعنا وشكرا إذا أعطينا واجعلنا من الشاكرين الصابرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إنما الإيمان قسمان، قسم صدق وقسم شكر. فأين نحن من الصدق وأين نحن من الشكر؟ الله عز وجل كتب لك درجة معينة عنده، لكن إلى أن خاربت حياتك على النهاية أعمالك ما وصلت الى هذه الدرجه، لكن الله لا يخلف وعده. كتب لك درجه معينه فلا بد ان تاخذها لان هذا عطاء الله، وعملك قاصر عن الوصول لهذه الدرجه، فكيف تكتسب درجاتك حتى تصل الى مراد الله عز وجل؟ يبتليك يختبرك يمتحنك، وقد يبتليك بالنعمه، لان النعمه ايضا يعني يقول صلى الله عليه وسلم اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء ليبتليكم رب العباد ليعلم من يذكر ومن يشكر. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك المعاني الاساسيه في نفوس الناس. اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم، صبر الصحابه على فتنه الضراء. والله ابن سعد رضي الله عنه في غزوه تبوك يقول من شده الجوع كنا ناكل خرق القتال، يعني عباره عن شوك في بعض الاشجار جاف من قله المياه في الصحراء، والمسافه بين المدينه المنوره وتبوك 827 كيلو مترا. سبحان الله، يعني 827 كيلو متر ما بين المدينه وبين، سار اليها ابو ذر ماشيا على قدميه من ضمن المشاة. سبحان الله، 827 كيلو متر. سبحان الله، فلما فرغت الزاد فرغ الزاد وفرغ الماء، كان سعد يقول كنا نطحن خرق القدم على الحجر ثم يسفونه هكذا ثم يذبحون الابل وياخذون اسلاسه ويشربون ما في بطونها من ماء. سبحان الله، فيقول مره بالليل وقعت يدي على شيء في الظلام رطب، شيء رطب في شيء في رطوبه لا ادري ما هو، فاخذتها فوضعتها في فمي، فوالله ما ادري الى اليوم بعد مرور 10 سنوات اي شيء قد اكلته. سبحان الله، فاصابته فتنه الضراء فصبروا، ويقول عليه الصلاه والسلام وسوف تصيبكم فتنه السراء. اصابتنا نحن فتنه السراء، الخلف الذي جاء من بعدنا، فماذا صنعنا؟ جدي وجدك كان يحب كلاهما بعضهما البعض، كل واحد يحب الاخر، كان الاب والعم كنوان، اذا قال اه شعر بها قبل ان يتاول. اما الان الاخ يعني سبحان الله كما يقول الناس اليوم، الاخ فخر والعياذ بالله، والعم هم، والاقارب عقار، لا حول ولا قوه الا بالله. بعد ان كان الاخ سبحان الله، انما المؤمنون اخوه، اين الاخوه؟ ان العم صنو الاب، يقول هكذا الرسول في العباس عمه عليه الصلاه والسلام، العباس يقول صنو الاب يعني مثيله شبهه، هو كانه ابي. يقول في حليمه لقد كانت اما بعد امي، يقول في فاطمه بنت اسد زوجه ابي طالب لقد كانت اما بعد امي، تزوره صويحبات خديجه، انهن صويحبات خديجه مرحبا بصويحبات، فانها هذا اخت خديجه، هكذا الوفاء منهم عليه الصلاه والسلام. فأين ولد الوفاء؟ لما أصابتك فتنة السراء، أصابتك فتنة السراء فأصبح المال دولا، ليست هناك مؤسسة في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي لا مؤسسة دولية ولا خاصة فيها، أي مؤسسة فيها مستشار مالي، مستشار قانوني، مستشار علاقات عامة، مستشار لدراسات الجدوى، مستشار لتحسين الإنتاج، مستشار كذا، ما وجدت أن شركة اتخذت لها مستشارا دينيا. أليست هذه الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والدولية تحتاج إلى قضية حلال وحرام؟ أم أن الموضوع هو يقوم على المؤسسة؟ لو وضعت هذا الرجل المكر في العمل لقال هذا حرام وهذا حرام، فأوقف نمو المؤسسة. والله إن نمو المؤسسة لا يعمل إلا في مرضات الله، ولا يزداد بالبركة إلا بمرضات الله عز وجل. أما أفعال المؤسسات في زهد عن الدين، يقول أنا يكفيني آخر العام أخرج زكاة مال، أبني مسجد، أعمل عمرة، أزوج شاب وسبحان الله. لكن مسألة الحلال والحرام هذه مسألة فيها نظر. لماذا؟ لأننا أصابتنا فتنة السراء فما صبرنا، ولذلك اقتلع الله البركة من أيدينا. كم من أصحاب مريض في العالم ضيقة صدوره، لا يأكل إلا بدواء، ولا يشرب إلا بدواء، ولا ينام إلا بدواء، وعنده اكتئاب، وعنده سبحان الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. البنك فقر المال، عنده مال لكن لا فائدة المال. يا رب هذا هو المال، فأين الصحة؟ واخر هذه هي الصحه فاين الماء، وثالثا يا رب هذا هو الماء وتلك هي الصحه فاين السعاده؟ والله لن تجد السعاده الا في مرضاه الله عز وجل. اولئك لهم الامن وهم الذين امنوا بفضل دائما بها الخطوه الذين امنوا. فمن احق بالامن؟ هؤلاء من هم احق الناس بالامن؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك اي هؤلاء لهم الامن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعلنا لنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم الا نفسك الا غفرتك، ولا خير الا تبين، ولا عسير الا استغفر، ولا شر الا نفسك، ولا نفس الا مرضيت، ولا ظالم الا نجحت، ولا ضال الا هديت، ولا مريت الا رحمت، ولا مجاهد في سبيلك الا نصرت. هيئ لنا من ازواج الصالحين ولابنائك الزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل خير اعمالنا قائما وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ونصدقكم من الله تعالى. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. قولوا إلى صلاتكم أرحمكم الله وأرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، قضية العطاء والمنع هذه مسألة لماذا يختلف الناس فيها؟ لماذا يرى إنسان أن هذا الشيء عطاء وآخر يراه منعا، والآخر يراه منعا وأخوه يراه عطاء؟ لاختلاف وحدة القياس. ما توحد رب الناس لا إله إلا الله. يعني اختلاف وحدة القياس. الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم ورباهم فقهوا كلامه كما هو، لأن وحدوا وحدة القياس. يعني ايه توحيد وحدة القياس؟ أنا أقول لك أنا عايز منك متر قماش، وأنت رجل في هذه الحالة تزور جنوب شرقي آسيا مثلا، تأتي بكم سنتيمتر؟ 100، صح؟ صح. آخر يأتي من بلاد الاسكندنافيا ونقول له نريد مترا من القماش، يبقى ياتي بكم سنتيمتر؟ 100. طب اخر زار جنوب افريقيا وياتي بمتر من القماش؟ طيب يبقى النتائج لماذا وحدت؟ ها؟ لتوحيد ايه؟ وحدة القياس. خلاص تمام. ايه اللي خلانا نختلف؟ حتى في العلاقات الزوجية، خلي دي على البيوت. البيوت من الواجب، هو الشيء الباقيين لنا في الاسلام ايه الحين الان يعني؟ ها؟ الصلاة، ها؟ والزواج على الايه؟ على الكتاب والسنة. في شيء تاني في الاسلام باقي؟ خلي بس انا مصيبتي ان فيها شيء من الصراحة. ها؟ ويقولون الصراحة راحة، صح؟ صح؟ الصراحة راحة. البيوت لماذا تهدم؟ لأن لما نجي نأسسها نؤسسها بجزء من الكتاب والسنة وبجزء من العرف والتقاليد، تمام؟ إذا وحدة القياس غير موجودة، لأن أنا أؤسس من الكتاب والسنة مثلا 60% و40% عادات وإيه؟ وتقاليد. طب هذا مثلا في الخليج لما تسافر للشمال للشام تجد العادات والتقاليد مختلفة، فتجد ال 60% من الكتاب والسنه 40% مختلفه تماما عن ايه؟ عما هو موجود الخليج. لما تروح المغرب العربي تختلف الى العراق والى اندونيسيا، نفس القضيه. اذا اختلاف وحده القياس تظهر عيوبنا، لكن لو وحدنا وحده القياس خليها كتاب وسنه، تعال نتحاكم ان اختلفتم في شيء، ها؟ في دليل على انه ايه؟ في شيء في صغير نرده لمن؟ خلاص لله والرسول. فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله. إذا لما أرد الأمر لصاحب الأمر الموضوع يحل، الموضوع يحل. يعني أنا قريب من شهرين كنت يعني أصلح بين زوجي وزوجتي، كلاهما أستاذ جامعي، يعني من الواجب، ها، حصلوا على يعني درجة معينة من العلم. والد الزوجة رجل فاضل أستاذ أكاديمي علامة. قلت نكلم من؟ نكلم الايه؟ الكبير. دايما لما تروح تحل نكلم من؟ الكبير. لسه بفتح معه الموضوع. يا أستاذنا هنشوف يا مولانا. هو زعلان وغاضب أن زوجته لا تصنع له لا كوب شاي ولا تطبخ له. أنا بنتي أستاذة جامعية لا تطبخ ولا تعمل شاي. خلاص أنت أغلقت الحوار من أول. يعني بالله عليك هو متخيل أن هو بنته لما حصلت على الشهادة وضعت على الجدار فكل شوية هو الزوج ينظر للجدار أنا عايز آكل. لا والله عايز لا لا لا لا انظر للجدار وينظر يتغسل في الشهادة. يا سلام عينيك حلوة يا شهادة فمك جميل يا شهادة والله العظيم خفك كبيرة يا شهادة. لأن المصيبة أن كثيرا من الآباء يقولون إن سلاح البنت شهاداتها. هذا المصيبة لا حول ولا قوة. تخيل حتى الكلمات أصبحت مصيبة. يعني سلاح البنت إيمانها دينها حسن تبعولها حسن طاعتها لزوجها صبرها على أذى كما صبرت أمها من قبل. هو احنا عايزين نسكن الجنة كده من غير ثمن. يا اخي انت تروح في شقة غرفة وصالة سبحان الله تتعب الدهر كله عشان تجيب ابنك ربما تستبدل معاشك ربما تقترض بالدين وتقترض بالربا لتأتي بأمتار في أمتار وتريد جنة عرضها السماوات والأرض بدون أي عمل بدون أي طبق بدون أي ابتلاء. فكارثة الكوارث في البيوت أن سبحان الله البيوت بنيت على جزء من العادات والتقاليد فلما نجي نحل لا تحل. نحن أسسناها على غير أساس فبالتالي نفس القضية. سبحان الله الغرب بدأ يفيق للمسألة. وجئت كنت في مؤتمر من أيام في إنجلترا أن الغرب بدأ يعود لقضية صلاح الأسرة. فدعينا في مؤتمر يسعى الحكومة البريطانية لكيف تنصلح الأسرة العالمية مرة أخرى نتيجة إصلاح المصلحين للأسرة البسيطة من الأب والأم والأولاد. سبحان الله بدل الناس تفيقوا للحقائق. قالوا طب مين اللي يؤثر في الأسر؟ قالوا رجال الدين. مين من رجال الدين اختاروا عدة أسباب؟ فلما جلست مع القوم وجدنا أن الناس عندها رغبة شديدة شديدة في إعادة الأسرة إلى الدفء العاطفي مرة أخرى بعدها تفتتت الأسرة عندهم بدأ يبحث. ولماذا نحن نبحث مع الغير ولا نبحث مع أنفسنا؟ عندنا المشاكل العجيبة ونسبة الطلاق الموجودة في ديار الإسلام نتائج مرعبة. لماذا؟ لماذا؟ فلما تنظر إلى البيت وخلينا يعني نحقق واقع ديننا من داخل بيوتنا. البيت عبارة عن إيه؟ ركائز خمسة صح. أب يسمى إيه؟ زوج. وامرأة تسمى ايه؟ زوجة او زوج بنفس القضية زوج وزوج كلاهما زوج. ومن كل خلق الله ايه؟ زوجة سبحان الله. ولا يسمى زوج الا للتماثلية. يعني لما نقول زوج يبقى على شاكلة الزوج الاخر. يعني الزوج هذا لا يصلح بمفرده. يعني عزك الله لو لم تتزوج تستطيع ان تنجب واحدة كده منفرد؟ سبحان الله. نفس القضية هي وحدها ما يصيبها. الزوج يحتاج إلى إيه؟ إلى مثيله. إذا قال رب العباد عز وجل لما كان فيه المثلية قال إيه؟ قال وامرأة نوح وامرأة لوط. امرأة ما قالش إيه؟ زوجة نوح وزوجة إيه؟ لوط. قال امرأة نوح. قال وامرأة فرعون. لكن سيدنا آدم قال إيه؟ فقلنا يا آدم اسكن أنت ما قالش وامرأتك. ليه؟ لأن التماثل بين آدم الرجل الصالح وحواء المرأة الصالحة فصار هذا زوج وهذه إيه؟ زوج. خلاص؟ نفس القضية التماثلية حتى في الفسق احشروا الذين ظلموا وإيه؟ وأمثالهم حتى لو لم تكن زوجة. خلي بالك أنت سبحان الله المؤمنين أيضا هم إيه في الجنة؟ أزواجهم يحبرون نفس لأن التماثلية إيه؟ موجودة. اما نوح ولوط كلاهما ايه صالح ولكن زوجتيهما غير صالحات. فالابراهيم لم يقل ايه وزوج نوح وزوج انما قال ايه امراه لوط وامراه لوط. في فرعون رجل ايه مجرم فاسق وزوجته امرأة ايه وامرأة ايه ترحم. فالزوجية سبحان الله العظيم. اما قضية اللي عالقة في ذهن الناس الرجل الكبير يقول والله يا مولانا انا ربيت البنت لنور الله وعطل على الحلال والحرام ولما زوجناه وجينا بالولد عبارة عن لئيم وبخيل ومجرم وغير مصلي وإلى وضحت علينا سبحان الله وفينا فينا الشيخ الطيبات للطيبين نقول لا الله. لو كانت الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات لما تزوج نوح بهذه المرأة ولما تزوجت حتى بهذا الرجل صح ولا لا. الطيبات من الحسنات للطيبين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من الحسنات والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات من السيئات. لا علاقة لها بالزوجية من قريب أو بعيد لأن الرجل صالح امرأة غير صالح المرأة قوامة صوامة والرجل زنديق والعياذ بالله نسأل الله السلام. شوف المرأة يعني باب تخفيف الجلسة بس امرأة كانت تكره زوجها كل يومين تخرج من الطلاق كل يومين وبعدين فضائحهم في الحي كله فمات فدامت على القبر تبكي وتلطم وتشق الجيوب يا سبع يا جملي غلط انت امرأة جمالي لان في 30 سنة يعني الرجل قد نسي اسمه قالت لا بلغني من العلماء ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. شوف الوزر على جسمين يعني شرحت له الرحمات حيا وميتا هذا مطلوب حيا وميتا لا اله الا الله مطلوب اللعنات وارسال السيئات يعني له السيئه جاريه بعد ان يموت. قلت يا لطيف يا صفار يا راجل زوجتك مش من النوع ده ابدا ان شاء الله اطمئن موت انت بس موت انت بس بارك الله فيك. فالقضية في البيوت قائمة على امر حقيقة اول البيت ما ينحدر منه ويجف منه معين الصبر اضمن ان هذا البيت بدأ في الانهدام. وبعدين لا تجلس في البيت نظرة الناقد ولا المفتش. اذا جلست في بيتك نظرة الناقد والمفتش اعلم ان البيت على وشك الخراب. ليه؟ لاننا كلنا اخطاء. واذا عاملت زوجتك على ان تفكيرها مثل تفكيرك فانت لا تفكير عندك. وان ايقنت ان زوجتك عقلها كعقلك اعلم انه لا عقل لك. مش معنى كده ان ليس لها عقل وانت لك عقل ابدا. ده كم من نساء يقولون تزن الدنيا باسرها سبحان الله. كان شيخنا الله يرحمه شيخنا الغزالي ابو البلقيس ملك السبع دي سبحان الله تساوي 100 شنب. 100 رجل يعني كان هذا تعبيره اللطيف يعني. والأميرة غاندي دي الملحدة الكافرة اللي بتعبد البقر فجرت الذرة في بلادها الهند سبحان الله وهي أفضل من كذا وكذا وكذا سبحان الله. فالقضية مش قضية الإسلام مفهوش أنوثة وذكورة لا في رجولة. ربنا قال إيه؟ وجاء إيه؟ رجل وقال عن عمار المسيب إيه؟ فيه إيه؟ فيه رجال مش فيه ذكور. لا فيه ذكور دي الذكورة دي مسألة خلقة. اما قضيه فيصل بالانسان مثلا هذا رجل ما معنى رجل؟ قد تكون هناك امراه فيها خلق الرجل الشهامه العقل الحكمه قول الحق الاستقامه هذه اطلق كلمه رجوله بمعناها الواسع العام. المهم فالبيوت تبنى على التصرف. فانت عندك 5 ركائز ادي زوج وزوج يبقى ادي ايه الركن الثالث بعدين اولاد صح بعدين بيت واهم شيء ايه منهج صح. لما تعمل في شركة اول ما تعمل في مؤسسة يكتب لك ايه عقد العقد ده فيه ايه حقوق ها واجبات الله يرضى عليك فيها حقوق وفيها واجبات يقول لك انت لك راتب كذا وبدلات كذا وكذا وكذا واجازة كذا وتذكرة سفر في كل سنة كذا وهكذا هذه حقوق واجبات تحضر العمل الساعة كذا وتغادر الساعة كذا واجازاتك كذا وعليك اذا صنعت كذا فكذا يبقى جانب الحقوق ده اسمه الايه العقد اللي لكن هذا هو المنهج. طيب احنا ربنا اراحنا من المنهج لما شركة كبيرة تريد ان تبني برج وتأتي بالشركة الاستشارية تأتي بالشركة وتأتي بالمتخصصين ولك انا عايز واحد متخصص في قانون الايجارات واحد متخصص في قانون العقارات واحد متخصص في قانون كذا ويأتي لجنة كبيرة من المحامين والقانونيين وفقهاء الدستور ويجلسوا أيام وشهور لصياغة العقد ما بين الشركة البانية والشركة المستهلكة للأرض. صح؟ طيب نيجي احنا نقيم أهم شركة في العالم في دقيقة، نجيب الولد ونجيب أبو البنت أو وكيله أو وكيلها، تعال قل له زوجني وبيزوجني ابنتك أو موكلتك، موكلتك فلانة بنت فلان وفلانة بنت فلان، لي على الكتاب والسنة وعلى الصداقة المسمى بيننا. قل له زوجني وقل له قبل. بعد دقيقتين تصافحوا بعض وأصبحت هناك في هذه اللحظة بشهادة شهود محارم. بعد ما كان من دقيقتين يدخل عند أم من سوف تصير زوجته، اهلا يا عمتي اهلا يا خالد، كيف الحال؟ لا يستطيع ان يمد يده ولا يستطيع ان يرى من جسدها شيء، بام زوج ام عروس ام العروس سبحان الله. بعد هذه بعد الكلمتين دول يدخل عند ام زوج تعمل ايه؟ يحتضن ويقبل، ما خلاص فتح خلاص لانه محرم. بالكلمتين دول صارت ايه؟ محرم. اكيد عقيد واخذنا منكم ايه؟ ميثاق غليظ. الله اكبر، هذا الميثاق الغليظ تصير بعد ده محرم مؤقت وده محرم مؤقت وده سبحان الله العظيم، ويذكر ويرى عروسه ويجر شعرها ويطافحها خلاص انتهى الامر. يعني انهارت الحواجز لتفتح القلوب وتفتح العقول بعلاقه طيبه. اذا انظر الى المنهج، اراحنا في البدايه وان هذا صراطي مستقيما ها فاتبعوه، وبعدين قالوا ولا ايه ولا تتبعوا الايه السبل. يبقى طريق الله كم طريق؟ طريق واحد. وطرق الشيطان كم طريق؟ ملايين وملايين ومليارات سبحانه. فانت طريقك واحد طالما انت داخل حدود الله فانت في راحة. فاحنا لما نحقق الكتاب والسنة سبحان الله العظيم، لما نحقق الكتاب والسنة استغرب الانجليز تماما عندما قلت لهم ان نحن لدينا في الاسلام من 1500 عام ذمة مالية منفصلة للمرأة. يعني ايه ذمه ماليه منفصله؟ يعني لو ان ورثت ميراثا من ابيها ليس من حق الزوج ان يسالها كم واين واين تنفقين، لا يسال هذه الاسئله، لا يسال الا رجل وضيع بعيد عن الدين. لكن حقيقه الدين هي لها ذمه ماليه منفصله، تتبرع بالجزء تعطي اهلها جزء حره، اذا اضطرت العمل تتفق مع الزوج على ان تنفق جزءا من دخلها ومن راتبها مع البيت، لكن الجزء الاخر هي حره فيه. ذمه. يقولوا المراه في الاسلام لها ذمه ملي... نعم بلى. لا تتزوج الا باذنها ولا يتصرف زوجها في مالها ابدا سبحان الله العظيم. فالناس كانوا في هلع عجيب وفي تعجب، عنهم دارسين ومثقفين واكاديميين تعجبوا كثيرا كيف سبحان الله ان الاسلام يعطي هذا الحق العجيب للمراه الذي اصبح سبحان الله. اقول لهم ان ابنتي عندما تتزوج تظل الى ان تموت تحمل اسمي، مجرد ان انت تعطيها لواحد انت ايه؟ اين ذهب اسمك؟ مت وانت حي، لا اله الا الله، تموت وانت حي. لا، الاسلام يعطي المراه ان تظل باسمها واسم ابيها الى ان تموت، هناك ينزع هذا الاسم. ودي للاسف حتى البلاد العربيه تاثرت تاثرا خائبا من هذه المسائل، واحنا الله عاب على اليهود ومسخهم قرده لانهم يحاكون غيرهم، ونحن كالقرده نحاكي غيرنا. غيرنا الان في حاجه الى ان يحاكينا اذا وضحنا لهم الحقائق. فالمنهج واضح بسيط، فنجي لما نختلف ايه العقل؟ احنا تزوجنا على ايه؟ على كتاب الله. ها طب ايه اللي في كتاب الله؟ حالتين، حالتان، امساك بمعروف او تسريح باحسان. في ناس عنده امساك بالشر وعدم تسريح، لا باحسان ولا بغير احسان، هذه مصيبه. ولا تعضلوهن العبد الذين يولون من نساء الإلاء. قواعد الفقه واضحه بسيطه ميسره وسهلة، ولكن تعود إلى قلت أنا أكثر من سنتين ربما سألتكم سؤال وأنتم كنتم أهل صراحة، هل حقيقة الأمر يا فلان يا فلان يا فلان تتمنى أن تزوج ابنتك لرجل في مثل أخلاقك؟ صراحة والله ما تجاوب يا شيخنا، واضح الإجابة، وصلت بلغتكم سبحان الله. إذا أنت تكتشف ماذا؟ انت تكتشف انك ما وصلت بعد الى ان تكون زوجة مثالية ان تزوج ابنتك. ليه؟ لانك عصبي، لا ترضى بالقليل، لا تشكر على القليل، لا تشكر على الكثير، لا تصبر، لا تعبل، لا تتفضل. هذه مصائب. فالعودة للمنهج، يا اما نرسل بمعروف يا اما نصرر بإحسان. وبعدين تنظر الى قواعد اخرى، في بنات، في اولاد، في بنت على سن زواج تريد ان ترى اباها وامها معها في حفل الزواج، في ان يتقدم العريس، لكننا لا ننظر الى هذه المسائل. تصور انت ان امرأة تظل طوال حياتها تقاسي من سوء خلق زوجها، بالله عليك كيف تصلي هذه؟ كيف صلاتها؟ انت ايضا عندما ترى زوجها طريقة اللسان متكبرة متغطرسة، بالله عليك كيف تذهب الى عملك؟ كيف تدير مؤسسة وانت مديرها؟ لابد اذا اردنا سلاما عالميا، وهذا ما اقوله دائما في اوروبا، اذا اردنا سلاما عالميا يجب ان يكون السلام ما بين الزوج وزوجته، ما بين الوالدين والابناء والبنات، عندئذ تستقيم الامور. يقولنا علماء النفس يقولون في شيء اسمه بؤرة الشعور وفي شيء اسمه هامش الشعور. انا عايز المعاملة الحسنة تكون في بؤرة الشعور، بؤرة الشعور، والمعاملة السيئة لا تكون لا في بؤرة الشعور ولا في هامش الشعور. أنا مش عارف، لا أريد أن تفكر أبدا في قضية أن أنت تسيء إلى الغير. فقضية عودة المنابع إلى تحقيق الأسرة على المنهج وعلى الكتاب وعلى توحيد وحدة القياس، هنهدأ بالك، نخرج صباحا إلى العمل وإحنا نستطيع أن نعمل وأن نبدع وأن نتحرك. لكن إلى متى، إلى متى نظل هكذا في صراعات داخلية وتصبح المرأة عبارة عن شكاية سبحان الله العظيم لأقاربها، ورجل يصبح شكاء لزملائه وأهله، وسبحان كل يوم نسمع شكوى وكل يوم نسمع شكوى. متى نعمل عملية جراحية لإصلاح ما أسلفناه وإصلاح ما دمرناه؟ ندمره بذنوبنا وبمعاصينا، ولا نخرج أسرارنا خارج بيوتنا إلا للاستشارة وليست بنية الشكوى. نسأل الله سبحانه أن يؤمن بيوتنا وأن يخرج عنها شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا متحابين في الله، وأن يخرج عنها كل مكروه وسوء، وأن يربي لنا أولادنا على الكتاب والسنة، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم من الناجحين في الامتحانات والفارحين في الدارين في الدنيا والآخرة.